ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ادعو الى سبيل

إلا ملك الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والقمر إذا تلاها والنهار